صلى الله عليه وسلم بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة. أو من سمع يتدبر ويستشعر كلمة كفتة صدقني كل ليلة هتكون الأيتين دول كفتة. يعني إيه؟ قال لك كفتة من كل مكروه وسوء، قال لك كفتة من شر شياطين الإنس والجن، قال لك كفتة من قيام هذه الليلة، قال لك كفى بهما أجرا وفضلا. يعني إيه؟ لما تكون عايز لربنا فضل كبير أجر عظيم تقرأ هاتين الآيتين باختصار. لو عايز الدنيا بتاعتك وأنا قاعد كده إن شاء الله يعني تمر بأمن وأمان، هدوء، سكينة، طمأنينة، حفظ من الله، ضمان من الله، رعاية من الله. اقرأ الأيتين، يعني كل الكلام ده لما اقرأ الأيتين بيت. طيب نقول كده الأيتين مع بعض، بس حاول كده وأنت تقولوا نحس يمكن نستشعر يوم عند القراءة. نقول كده مع بعض، آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ينوي بتوبة يعني تقولوا كده من القلب للسمع على طول، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا بالليل. ولو عايز الإفادة الكبرى بقى هات من أول الليل، يعني اسمعني الأذان كله بس.